السبق الحسن وغير ذلك من هذه الكلمات. هذا الكتاب كتاب الكافي يقول تجاني هذا الكلام، بينما يقول الطبرسي عن هذا الكتاب: الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم. والدكتور التجاني هنا يقول علماء الشيعة كلهم يقولون إن نصف الكلين ضعيف، وهذه النسبة لا شك أنها غير صحيحة للعلماء، أنه يزعم أن كلهم يقولون ذلك الكلام. انظر ماذا يقول الحر العاملي، باب بعنوان الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتوافره. دقيق. لا بس دقيق. طيب طيب، شرف الدين الموسوي المرجع الشيعي الكبير عندهم ماذا يقول؟ الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. ويقول محمد صادق الصدر الموسوي، عبد الحسين الموسوي، في المراجعات في المراجعات مراجعة رقم 110 هذه المراجعة وليس هذا الكلام. تفضل هذا. لا بس عندما يقتي وقتك بس قل لي أي صفحة المراجعة. مراجعة رقم 110 هاي 100. طيب نطلعها وشوفك إياها. هذا الكلام شرف الدين ولا هو نفسه شخص؟ شرف الدين الموسوي. لا لا ليس صحيحا هذا الكلام. إذا هم هذا اللي يكتب علي هذا مو في كتاب. راجعوا بعدين تكلموا. لا تأخذون وقته. لا تأخذ. وفاء وقته وفاء. يحتج بكتاب كتبه وسني ردا عليه. لا بس في اختلافات كبيرة. أنا الذي كتبته عليك. أنت أنا الذي ردت. أهلا وسهلا بك. تشرفنا. طيب. أهلا. طيب. ماشي. أهلا وسهلا. ترى ما يعجبك. سلام. مراجعة رقم 110. نعم. في كتاب المراجعات مراجعة رقم 110. معي. أخرجها لك. أنا أطلع لك. لا بس. طيب. وهذا محمد صادق الصدر يقول: والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة وقائلة بصحة كل ما فيها، أنا أصدق محمد الصدر وشرف الدين الموسوي أو أصدق التيجاني الذي تشيع الآن؟ هذان أعلم منه. عفوا نعم. لا تقاطعني. نعم. هذان أعلم منه في مذهب الشيعة. عفوا قاطعوني قاطعوا أخذوا من وقتي. طيب. وهذا الطبرسي يقول: الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال أحد رجال السند المودع فيه وتورثه الوثوقة ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها، بل إن الكلين مؤلف الكافي ذكر أن الكافي صحيح كله عنده، وأقوالهم كثيرة موجودة. طيب خلص. عندي انتهى وقتك الآن. أنا أريد فقط أعزائي المشاهدين، أمامي أيضا المراجعات، أريد أن نعرف إذا استطعنا هكذا بسرعة عشان نتأكد من المراجعة رقم 110. المراجعة رقم 110 أرجوك، هذا هو الكتاب عندي، هذه المراجعة رقم 110. شوف إذا وجدت فيها باب الاستشهاد عبال ما أنت لا تبحث الآن في المراجعة 110، رد يعني مساهمتك في الحوار. نعم. في انتظاري أن يتأكد لنا من الموضوع. أعزائي المشاهدين، أنتم الآن تتابعون برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، مناظرة بين مفكرين فقهاء شيعة، مفكرين فقهاء سنة، في أصول الخلاف وجذوره وكيف نفهمه اليوم، ثم كيف سيؤثر هذا على مستقبل العلاقات بين الطائفتين السنية والشيعية. سلهاش محبيت أنا فقط نرفع اللبس هذا مدام الوقت. لا تأخذ وقت. لا مش وقت. هذا غلط. كل واحد يعني أنا يا أخي كل واحد. أنا حقيقة حختار من الوقت. ما أستغرب. نعم. حبيت نقول أنا أتكلم على العلماء اللي التقيت فيهم. أنا متشيع كما قال هو جديد. هذا ليس منهج علمي. من فضلك أنت لسه ملزم بالرد علي الآن. من فضلك احترمني كما احترمني. أحسنت. أسكت. أنا أقول أسكت. احترمني وأسكت ما فيش. أسكت شوي. أسكت. أنت خلي غيرك يتكلم. أيوة. كل واحد يتكلم. طيب يلا خلاص. أنا أتكلم عن العلماء الذين لقيتهم بنفسي وسألتهم. وتكلمت وقلت البارح أول البارح قلت لما سألت الشهيد باقر الصدر عن أصح الكتب عندكم، قال ما عندنا كتاب صحيح إلا كتاب الله. خلص. أنا أنا أنا أنا هذه حجة الشيعة كلها. شوفوا. طيب لحظة بس خليني أقول لأعزائي المشاهدين، أنا وجدت هذه العبارة حتى نتأكد. وهم أنكروها. لحظة بس. فورا كذبوه. أنا أفعل هذا. أنا أريد كم مثل ما فعلت في أمر الك في أمر ال الإمام الخوئي. نعم. مع البلوشي. هذا هو هذا لحظة بس أقرأ الآن من هذه المراجعة. أعزائي المشاهدين، احنا في المراجعة 110، أصل السؤال فيها إذا كان سهلة هي تواتر مذهب الشيعة عن أئمة أهل البيت، عناوينها يعني تقدم الشيعة في تدوين العلم زمن الصحابة والمؤلفون من سلفهم زمن التابعين وتابعي التابعين. وقد وجدت هنا أنه نبغ من أصحاب الصادق جم غفير وعدد كبير كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى وبحار علم. نقرأ في بعد ما تقرأ والذين دونت أسواهم وأحوالهم أسماؤهم وأحوالهم في كتب التراجم منهم 4000 رجل من العراق والحجاز وفارس وسوريا وهم أولو مصنفات مشهورة لدى علماء الإمامية ومن جملتها الأصول 400 وهي كما ذكرنا سابقا 400 مصنف ل400 مصنف كتبت من بعد كتبت من فتاوى الصادق عليه السلام على عهده فكان عليها مدار العلم والعمل من بعده حتى لخصها جماعة من أعلام الأمة وسفراء الأئمة في كتب خاصة تسهيلا للطالب وتقريبا على المتناول وأحسن ما جمع منها الكتب 4 التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي وهنا استشهاد لا هنا استشهاد مضامينها مقطوع بصحتها أيوة والكافي والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها وفيه 16199 حديثا وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح كم فيه 16100 ايش بيقول 3000 ما ممكن انت لما ذكر الالاف هو قد لا هو يقول في 3000 حصاها انا اتكلم عن الاصول انت تكلمت ان تعرف ان الكافي اصول وفروع وروضه انا اتكلم عن الاحاديث انا تكلمت عن الاصول لا وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح الستة لأجمعها كما صرح به الشهيد في الذكرى وغير واحد من الأعلام. طيب هذا إذا أنت متخصص مرجعية أنا أعطيك الآن وقتك هذا بس أعطيك وقتك أعطيك وقتك في هذه النقطة ما هو هو أصلا ترك التقية وتكلم في هذه النقطة عفوا هذه النقطة بس أنا فاهم أعطيك ولكن في وقتك لأنه لا لا مو في وقت ليش أنا أقول لك لماذا لأنه هو ترك وقته في التقية وتكلم في هذا المسألة فإذا الآن الساعة 10:45 أنا أحسب لك 46 تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. أولا كلمة الآلاف لا يقصد بها في الأصول فقط وإنما يقصد في مضمون الكافي الذي مجموع أحاديثه رواياته 16199 حديثا ففي هذه الحالة لو فرضنا 3000 قسم 16000 15000 على 3 أيضا يطلع يعني تقريبا ما يقارب ثلث أحاديث يعني أقل من الكلام المعهود. تكلم عن ماذا؟ 16000 أصول الكافي. من سعن الكافي. نعم هذا على أي حال. هو الرجل يقول صح المصنف. المهم أنا لا أريد أن من الكافي الثامن. المهم 16000 في هذه الحالة هو المصنف موجود. لكن تقبل ما يقوله المراجع هنا. أن هذا الكتاب أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها الآن أشرح هذه العبارة وأنها مضامين متواترة مقطوع مصحتها أول شيء كذبتم أول شيء كذبتم نعم أنا الآن لازلت أكذب هذه العبارة لازلت يعني بس خل أشرح المضمون شنو معنى هنا السيد شرف الدين في المراجعات يقصد مضمون هذه الكتب ولا يقصد بدليل القرينة بدليل الكافي أقدمها أعظمها أحسنها يعني صيغة تفضيل معناها في الصحة في القبول في الاعتبار في درجة اعتبار الحديث لأن تعرف الحديث له درجات في الاعتبار فعندما يستعمل صيغة التفضيل قرينة على وجود تفاضل فيها في درجات الاعتبار فإذا هو لا يقصد أن مضمون هذه الصحاح صحيح أنها مضمونها متواتر ولكن لا يقصد أن أسانيد هذه الأحاديث متواترة هذا الأمر الأول أنا راح أبدأ بحصة أنا هذا الوقت. الذي عفوا هذا الذي قلته أنا مضمونها أنا وليس أسانيد هذه أنا قلت أسانيد نعم المضامين مقطوع بصحتها نعم. هذا الذي قلته المضامين شيء والأسانيد شيء حتى إحنا في دراية الحديث يفرقون بين نعم. هذا وذا نرجع إلى موضوع آخر وهو الأخ مع الأسف هو سافر والله إن شاء الله يعني أنا قلت له أنت لك موقف أمام الله تعالى على ما ذكرت ليلة أمس ونحن نعيش

الذي هو 3780 حديث. 16,000 الكافي كله هو يتكلم. هو لا هو إنسان عالم. لا هو عالم يعرف الفرق بين الأصول والفروع. ما يقدر يقول كلام جزافا. إذا كان يقول عن الأصول الذي هو العمدة هو العقيدة كلها في الأصول. إذا كان يقول عن الأصول الذي في أن فيه آلاف الحديث المكذوبة طيب، ويقول عن الكافي ككل بشكل عام نعم. عموم الكافي وليس الأصول، هو فرقه لأنه يعرف ماذا يقول. هو لما تكلم عن الكافي كله وليس عن الأصول فقط قال ويكفيك أن تعرف أن كتاب الكافي عند الشيعة رغم جلالة قدر مؤلفه محمد يعقوب وتبحره في علم الحديث إلا إن علماء الشيعة لم يدعوا يوما بأن ما جمعه كله صحيح، بل هناك من علماء من طرح أكثر من نصفه وقال بعدم صحيح. هنا يتكلم عن إيش؟ ممكن عن لا ما هنا يتكلم عن كتاب الكافي ككل، وهناك يتكلم عن الأصول. وين تكلمت عن الأصول؟ عن الأصول في ثم اهتديت. تتكلم ولين. تتكلم عن أصول الكافي. أصبر شوي. لا لا وريني في ثم اهتديت مش في كتاب. أصبر شوي. أصبر شوي. هذا فاسألوا أهل الذكر كتابك، فاسألوا أهل الذكر حين كتاب الله. هذا كتابك فاسألوا أهل الذكر صفحة 37 ثم اهتديت تولى في الصوره. طيب اخطانا اخطانا ما اخطانا في القران، ما اخطانا في القران. هذا كتابك اقراه بصوت حتى يسمع الناس. اقراه نعم اقراه. ومثلا ان اعظم كتاب عندهم وهو اصول الكافي اكمل. يقولون بان فيه الاف الاحاديث المكذوبه. انتهى شكرا. لا مو انتهى شكرا. انا لما تكلمت تشرح تعلل لا تعلل لا جاء أعلل. إذا جاء دورك علل. طيب طيب معلش نعلل. أنا عندي إذا جاء دورك أيه. طيب إذا هنا الآن هنا الآن يقول عن أصول الكافي إن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة وهو الأصول وهو 3,800 قلنا أقل الجمع 3 وليكن أقل الجمع 2 وليكن أقل الجمع 2. إذا كان هذا كتابهم أصح كتاب عندهم وقال عن الكتاب الكافي ككل وهو 16,000 آية أو 16,000 حديث عفوا ذكر عنه أن نصفه ضعفه العلم وهذا صحيح. المجلسي ضعف 9,000 من أحاديث الكافي. فإذا مجلسي نعم مرآة العقول ضعف 9,000 من 16,000. هذا اللي قلت أنا. لا أنت قلت عن الأصول. لا لا أنت لا تتكلم عن الأصول. أنت تتكلم عن الأصول. إذا كنت لا تدري ما قلت خطأ الأصول. بالكتاب يا دكتور. عفوا قاطع. يطمع أنا. يعلم. ما ليش. يعلم. الأخطاء كثيرة. علماء الشيعة أولى مني بهذا. أنا لا تتفاقل. إذا أنت قاطع أسكت أنت. أنا نتكلم عن ما دخل هذا. عشان واقف قاطع. لا لا واقف. سوف نعود لك دقيقتين تقول فيها يعني ماذا تريد أن تصل لها. الذي أريد أن أصل أن الشيعة مجمعون وأنا مسؤول عن كلمتي الشيعة مجمعون على أن الكافي أصح كتاب عندهم وأحسن كتاب عندهم ولم يؤلف الإمامية كتابا مثله. طيب بل يرون أن لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازي أو يداني وهذا بإجماعهم ولا أظن أن الشيخين يخالفان. ممكن أنا أكمل. أنا لا أقول صحيح أقول أصح كتاب عندكم. أقول إذا كان أصح كتاب عندهم إذا كان أصح كتاب عندهم بهذه المنزلة 9,000 من 16,000 حديث ضعيفة 3 أضعاف. أصبر يا حبيبي أصبر. 3 أضعاف الأصول الذي هو عمدتهم في العقيدة 3 أضعافه مكذوب غير الضعيف. فكم يصل لا لا لا لا تقاطع الأخ المتشائم. إذا إذا رد قوله. لا لا أنت رد قوله. أنا أرد. رد قوله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصير يقاطعوه. لا لا يأخذ وقتك. لا لا ما يخرج بنظام الوقت اللي عندك. دقيقة واحدة أوكي نعطيك دقيقة بنظام توقيت. دقيقة. صدقني أحسن. لا بس أعطيه الوقت كله. الوقت يأخذ منك. الأمر إليك. طيب إذا أقول. أقول للشيعة أجمعين من أين تأخذون دينكم؟ كتاب الله عندكم ليس بحجة إلا بالقيم، والقيم إنما يعرف قوله من خلال النصوص، والنصوص أصح كتاب عندكم الكافي، والكافي 3/4 أصوله كذب.